اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اجعلنا من عبادك الحنفاء، اللهم جنبنا وذرياتنا عبادة الأصنام، واجعلنا وإياهم من مقيم الصلاة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله شاهدا لنا في قبرنا وحشرنا يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا من أوليائك، ومن خلص عبادك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين، أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وارفع ذكرنا، وضع عنا وزرنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور، وعمل صالح متقبل مشكور، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رحيم يا رحمن، يا ودود يا لطيف، أنزل رحمة من رحمتك على بلدان أحوال المسلمين. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم واجمع كلمتهم واصرف عنهم شر أعدائهم ونوِّر بلدانهم بشريعتك يا قوي يا عظيم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل اللهم من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدهم بروح من عندك. اللهم قو عزائمهم وسدد رميهم. اللهم وألق الرعب في قلوب أعدائهم واجعلهم عبرة للمعتبرين ولا تجعل لهم راية يا قوي يا كبير يا عظيم يا متين. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك. اللهم أيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم افتح لهم قلوب العباد وانفع بهم البلاد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.